شلي كان بودي كما أسلف مرارا أن الأسئلة تكون متمثلة في شرح حديث الباب للإتيان من جميع جوانبه، ولكن لا مانع من جواب سؤال الأخ. يقول حكم زكاة الحلي المستعمل، لذلك مذاهب متعددة. المذهب الأول تجب مطلقة، وهذا مذهب أبي حنيفة. المذهب الثاني لا تجب مطلقة، وهذا رأي الجمهور. المذهب الثالث زكاته عاريته. المذهب الرابع لا تجب ولكن الزكاة أحوط خروجا من الخلاف، وهذا اختيار جماعة من العلم واختيار شيخنا صاحب ليه رحمه الله تعالى، وهو اختيار أيضا جماعة من أهل العلم، وهذا القول لا بأس به حيث يخرجه احتياطا لا إجابا. والخلاف مبني على صحة الحديث المشهور، حديث عمرو شعيب عن أبي عن جده أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان، في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقالت أدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك أن يسورك الله بسورين من نار فألقتهما قدهما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود من طريق خالد بن الحارث عن الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب، ورجح الإمام النسائي رحمه الله تعالى إرساله، وفي الحديث اختلاف.